بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. ما يشركون الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أمن خلق السماوات والأرض. وأنزل لكم من السماء ماء حدائق ذات بهجة أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. أإله مع الله. أإله مع الله. وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله أإله مع الله بل هم قوم يعدلون وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي أإله مع الله أإله مع أكثرهم لا يعلمون. قليلا ما تذكرون. ريح من يرسل الريح بشرا بين يدي رحمته أمن يجيب المضطر إذا دعا واكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا يرسل الريح نترا بين يدي رحمتك أإله مع الله أإله مع الله تعالى الله تعالى الله عما يشركون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الريح نسرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله وعما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل آتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا أعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الريح ومن يرسل الريح نشرا بين يدي رحمته أإله مع الله أإله مع الله تعالى الله وعما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض وما يشعرون أيان يبعثون ننفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوا داخرين وكل آتوا وداخرين وكل آتوا وداخرين وترى الجبال تحسبها جامدة يتمر مر التحاب وترى الجبال تحسبها جامدة يتمر مر السحاب صنع الله صنع الله ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من الله وكل أتوا داخرين وترى الجبال تحته أجهزة يتمر مر السحاب صنع الله صنع الله وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله صنع الله الذي أتقن كل شيء

إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل الحمد لله وقل الحمد لله سيريكم آياته وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. آيات الكتاب المبين. تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك